يعني خبر رفع خبر مثلا رفع خبر اه هو يقول طيب ها فين الجمل اسمي اللي فين الجمل اسمي ها يبقى ايه يبقى فين الخبر فين الجملة الاسمية يقوم هو دي جملة اسمية جملة فعلية احسن كويس يبقى يقوم وحدها هذه فعل مش خبر الخبر لا يكون فعلا لكن ممكن الخبر يكون جملة وقول الجملة دي في محل رفع خبر طيب هنا عندي جملة اما اسمية وفعلية عندي يقوم هذا الفعل اصلا يتضمن فعلا مستترا فاعلا مستترا ضميرا مستترا تقديره هو يقوم هو يبقى يقوم هو هذه الجملة مكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد فاعل تاني بقى على بعضها كده زيد يقوم ويقوم فاعل مرفوع بالضمة يقوم ايه الفعل المضارع مرفوع بالضمة والخبر لا خبر الفعل المضارع هو فعل مضارع مرفوع انا ضفيت ضمة والفاعل والجملة من الفعل والفاعل محل رفع خبر زيد محل رفع خبر زيد تاني نسمع تاني ها يعني الكلمة موجودة مبتدأ خبر يقوم هو في محل رفع في محل رفع خبر هو يا أحمد لازم تقول لا لا قول قول غلط مش مشكلة زيد تمام اهو على نص الجملة مش عارف تعمل زي مصطفى مبتدا خبر ورا الضالين امين طيب يقوم ها تمام فعل مضارع اين الفاعل يقوم ايه هو يبقى نقول ضمير مستتر تقديره هو طب فين خبر زيد جملة يقوم هو يبقى الجملة الفعلية ده هي في محل رفع خبر زيد قول تاني زيد مبتدا فعل مضارع ها الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو تقديره هو تقديره هو طب فين خبر المبتدا زيد جمله ايه يقوم هو جمله يقوم هو ديت الجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا قول يا احمد جبت زوجتك طيب صح صح ها خلابه زوجتي جاءت شوف زيد يقوم خلاه بقى زوجتي جاء ها يلا اعرف عادي زي ما هي زي ما احنا زوجتي جاء ها ايوه ماشي زوجتي المبتدا ها وهي مضاف ليها مضاف ليه مش مشكله ها زوجتي طيب جاءت جاء فعل ماضي تمام تمام تمام يبقى الفعل ضمير مستتر ايه واين خبر المبتدا احسنت يبقى فعلا انت 100 كويس يبقى تستاهل من زوجتك تيجي فيها ها زوجتي ايه بقى كويس وانت سيف زوجتي لم تجد اعرف يلا زوجتي لم تجد ماشي الزوجة مبتدا مرفوع الزوج مبتدا مرفوع بالاقتداء على المقدر تمام منع من ظهورها المناسب والياء ضمير وهي مضاف والياء والياء في محل جر تجد فعل مرتجع فعل مجزوم

واظهر لنصب الأولين واحذفي وأظهر لنصب الأولين واحذفي آخر كل حازما كالتقتفي آخر كل جازما كالتقتفي عندي حازم أنا شفنا فيش نقط طيب لعلنا نقف عندي نقف عندي أعراب الاسم الصحيح والمعتل هذه اللي نقف عندي نفتري بها